بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد قال الإمام النووي رحمه الله فصل الإقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملتكه على أن ترد بدله ويشترط قبوله في الأصح وفي المقرض أهلية التبرع ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح ويرد المثل في المثلي وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغى الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح وله شرط رهن وكفيل ويملك القرض بالقبض وفي قول بالتصرف وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح والله أعلم. الإقراض معنى القرض في الحقيقة القطع، والإنسان عندما يطلب بعض الناس أن يقترض شيئا من ماله فكأنه يقطع قطعة من هذا المال وبعد ذلك يسلمها لهذا المقترض، ومن هنا سمي المقراض المقص مثلا، فإنه يقطع قطعة من الشيء، وهذا بشكل عام مندوب إليه أي مسنون، وأيضا بما يسمى السلف، يعني طبعا غير كلمة السلم والتي مرت معنا بمعنى السلف أي البيع إلى أجل، هنا فقط الإقراض لقضاء بعض الحاجة، وهذا من فعل الخيرات، وربنا تبارك وتعالى قال آمرا للمؤمنين وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد أو ما دام العبد في عون أخي. فإننا نجد أن صاحب القرض أو المقترض بشكل عام ربما يكون بحاجة أكثر من الفقير أو المسكين في نظرنا، فالفقير والمسكين قد اعتاد أن يأخذ صدقة من الناس، أما المقترض فربما وصل إلى درجة من الحاجة يستحي فيها أن يبذل ماء وجهه عندما يطلب من بعض الناس أن يقرضه قرضا، ولذلك حبب الإسلام في مسألة القرض ودعا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من أقرض مسلما درهما مرتين كان له أجر صدقة مرة، ويقول عليه الصلاة والسلام رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فهذا الأمر الذي دعا إليه الإسلام من أجل أن يكون الإنسان صاحب معروف وصاحب خير وممتثلا لأمر الله وافعلوا الخير. قال الإقراض مندوب أي مسنون، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد أقرض واقترض صلى الله عليه وسلم. إذن هنالك مقرض وهنالك مقترض وهنالك قرض وهو المال. بقي عندنا الصيغة وهي التي تتألف من إيجاب وقبول. فلو قال مثلا المقرض أقرضتك، أو قال أسلفتك، أو قال خذه بمثله. أقرضتك أي اقتطعت لك شيئا من مالي، أسلفتك جعلت لك هذا المال على أن تعطيني إياه بعد فترة من الزمن، خذه بمثله، تأخذ هذا المال، تأخذ هذه الحاجة، هذا الشيء المتقوم، وبعد ذلك تأتيني بمثله. ملكتكه على أن ترد بدله، ملكتك هذه الحاجة على أن ترد بدلها، سواء كانت مالا، كتابا، عقارا، دابة، أي شيء. ولذلك هنا ينبغي على المقترض أن يقبل ذلك الأمر. فكل عقد عندنا في الشريعة الإسلامية ما عدا مسألة الهدية يحتاج إلى قبول. ولذلك الهدية من الممكن أن تضعها عند إنسان، أو أن ترسلها مع ولدك الصغير وليوصلها، خشية مثلا أن لا تخرج امرأة إلى غير ذلك عندما توضع. فالعادة أن الناس يهدون بعضهم الأشياء دون مسألة الألفاظ، فتكون النية عند المهدي، وبعد ذلك الاستلام يكفي، والمسلم أيا كان لهذه الهدية ما دام مرسلا فهذا مقبول. أما في القرض فيشترط بعد ذلك القبول. ومن جملة القبول أن يكون هنالك اتحاد ما بين الإيجاب وما بين القبول. فمثلا يعني عندما نقول اتحاد، لو قال أحد الناس مثلا زوجت موكلك على بباب النكاح، زوجت موكلك فلان على مهر قدره مثلا ابنتي بالولاية عليها والإذن منها، قال قبلت الزواج لنفسي، ما صح ذلك العقد. لماذا؟ لأنه لا يوجد توافق ما بين الإيجاب والقبول. يقول زوجت موكلك، تقول قبلت الزواج لنفسي، هنا ما صح. كذلك أقرضتك ألفا ولا قبلت 500، أقرضتك 500 قبلت ألفا، هذا أيضا لا يوجد بين الإيجاب وما بين القبول، لا يوجد توافق، لا بد من التوافق في ذلك الأمر. هنالك بعض الأشياء لا يشترط فيها القبول. أحيانا أنت تأخذ ولدا لقيطا، هذا الولد اللقيط تجده في الطريق مثلا، كل لقطة من الممكن أن تتركها ومن الممكن أن تأخذها، طبعا على حسب ما يجد الإنسان في أمانته أو عدم أمانته في خيانته. إلا مسألة اللقيط، اللقيط لا يؤجل، تقول حتى يأتي غيري أو حتى يأتي غيري، في هذه المسألة قد يموت. وربنا سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الالتقاط المبدئي للقيط هذا واجب على المسلمين وفرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. فإذا كان هذا اللقيط يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى غذاء وأنت لا تستطيع فاستقرضت عليه، يمكن ذلك؟ نعم يمكن أن نفعل ذلك. فهذا لا يحتاج أحيانا إلى مسألة القبول، لأنه لا يوجد من يقبل. اللهم إلا إذا اعتبرنا أن هذا المقترض الذي اقترض من أجل ذلك اللقيط يقترض، هو يعطي مثلا القبول عنه لأنه الآن صار تحت ولايته. فعند ذلك الإنفاق على اللقيط، الإنفاق على العاري، الإنفاق على المحتاج إلى غير ذلك للطعام، في هذه الحالة على أن يأخذ نية أن يأخذ البدل بدل ذلك، فهذا لا يحتاج إلى قبول. فهذا مما يسمى قرضا حكميا، فكأن القبول صار طبيعيا عندما أقرض ذلك الصغير وألبس وأطعم وأخذ الدواء وما شاكل ذلك. إذن ويشترط قبوله في الأصح. إذن إذا كان الإنسان وقد اقترض مالا أو اقترض دابة فقال أقرضتك فيقول قبلت هذا القرض. وبعد ذلك قال وفي المقرض أهلية التبرع، يعني لا نأتي إلى ولد صغير ونقول له أقرضنا مثلا ما تجمع في محصلة نقودك، هل يصح هذا؟ هذا ليس عنده أهلية للتبرع لأنه ما زال صغيرا، فينبغي أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه، عند ذلك من الممكن أن يكون قادرا. إذا كان قادرا على التبرع يكون قادرا على الإقراض. قال ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجاري. طبعا كل شيء يصح فيه السلام، قلنا مثلا ما يعرض على النار أو على الشواء فهذا ما لا يصح فيه السلام. هل يصح فيه القرض؟ أقرضك كيلوغرام من اللحم المشوي على أن تعطيني، هذا لا ينضبط، ولذلك لا يصح فيه الإقراض. من الممكن أن تقرضه القيمة وهو يذهب ويشتري، وبعد ذلك أنت تأخذ بدلا من أقرضته قيمة، ما أقرضته الآن نفس الطعام أو الشراب من أجل أن يرد بدله تماما. لذلك قال ويجوز إقراض ما يسلم فيه. هل يجوز الإقراض بالغنم، بالإبل، بالبقر، بالأنعام؟ هذه أشياء متقومة، عندما كانت متقومة لدى الناس من الممكن أن يقترض، واقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. هذا بكر عبارة عن اسم من أسماء الإبل، وعندما أراد أن يرد قالوا لم نجد بكرا إلا رباعيا، قال أحسنكم قضاء، يعني أحسنكم وفاء. بهذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الإنسان الذي اقترض منه أكثر مما أخذ، وهذا لم يكن عن شرطين بل كان عن حسن وفائه. فأنت لو اقترضت من إنسان 1000 ليرة سورية وأحببت أن تعطيه بدل 1000 2000، لكن لا يشترط هذا وهو لا يعلم أنك ستزيد شيئا، هذا لا يسمى ربا. والنبي أخذ صلى الله عليه وسلم بسن، يعني هذا الجمل بسن معين، ثم أعطى واحد بسن أكثر، وأنتم تعلمون أن الجمال كلما ارتفعت سنها كلما زاد ثمنها، ولذلك ترى أن الأضاحي بالغنم إنما تكون عمرها سنة ودخلت في الثانية، في البقر والماعز 2 سنة، في الإبل 5 سنوات، وهكذا تجد أنه تصل إلى درجة من درجات الكمال في ذلك. ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية، إذن كل شيء يمكن أن يسلم فيه وأنت تستطيع أن ترده تماما فهذا يصح إقراضه. طيب الجارية لو أراد جارية يعني أما، هل يجوز إقراضها؟ هذا مسألة قرض الجارية مشكلة، لأن هذه المسألة قلنا إن الجارية تتردد بين الشيئين، بين الحيوانية وما بين الإنسانية، ولذلك من حيث الإنسانية قد يكون هنالك وطئ كالمرأة تماما، ولذلك قال إلا الجارية التي تحل للمقترض. فإذا كانت تحل في الأظهر قال هذه الجارية لا يجوز إقراضها خوفا من الوطئ، وهنالك مسألة الاسترداد، لذلك مسألة الجواري نحتاط فيها فلا يكون فيها رد، فلا يكون فيها قرض. بعد ذلك قال الشيخ وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه، كل شيء لا ينضبط في البيع والشراء، وقلنا مثلا ما دخلته النار، ودخلته النار لا على سبيل التمييز كما ذكرنا في دروس سابقة، فقلنا إن العسل تدخل فيه النار من أجل أن تفصل ما بين الشمع وما بين العسل، وهذا لا يؤدي إلى نضج مثلا وقلة في مسألة وكثافة في مسألة العسل، فقط نار خفيفة أزاحت الشمع لوحده والعسل لوحده، هذه لا تؤثر. إذن إقراض العسل شيء ممكن لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا يعني يتفاضل فيه بزيادة النار أو بنقصها. كذلك السمن أحيانا يعرض على النار من أجل أن نفصل اللبن الباقي فيه من أجل أن يبقى ذلك السمن يعني سليما إلى فترة طويلة. أما الذي لا يجوز السلام فيه كالخبز مثلا، الخبز قلنا لا تنضبط فيه مسألة الرطوبة، الشواء لا تنضبط فيه، الدبس لا تنضبط فيه لأن النار تعمل فيه، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة في باب السلام. ويرد المثل في المثلي، هنالك أشياء قلنا ما معنى مثل؟ كل شيء إما أن يكون الحصر فيه الكيل أو الوزن أو العد، فإذا كان قد حصره كيل فيرد الكيل بالكيل والوزن بالوزن والعد بالعد، وكذلك المتقوم، هذا بشيء مثله تماما، فهذا أقرب الأشياء إلى حقه. لذلك قال ويرد المثل في المثلي وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة. ولو ظفر به في غير محل الإقراض، يعني لو اقترض الإنسان دابة، هذه الدابة أيا كانت مركوبة كالخيل مثلا أو مثلا كالغنم أو كالإبل والبقر، يعني وأراد بدل هذا القرض أن يعطيه بقرة مقابل بقرة، ماذا تساوي هذه البقرة؟ أعطاه قيمتها، هل يصح ذلك؟ على قول يصح هذا ولو ظفر به في غير محل الإقراض، أقرضه في دمشق فاجتمع به في عرفات مثلا الآن موسم حج أو في ميناء مثل هذه الأيام، ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض، أراد هنالك اجتمعوا في ميناء قال أنا الآن أعطيك بقرة، طيب ألا يوجد لنقل البقرة من ميناء إلى دمشق كلفة أم لا؟ يوجد، ولذلك لما كانت هذه الكلفة موجودة عند ذلك نقول له في هذه الحالة يوجد مؤنة، من يتحمل هذه المؤنة؟ بدلا من ذلك أعطينا القيمة، والقيمة ليس لحملها مؤنة غالبا، أما إذا كان كذلك القيمة لحملها مؤنة فيطالب ببلد الإقراض أن يوفي الحاجة أو القيمة. ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر، يعني كانوا سابقا يأتون إلى الدينار فيقسمونه إلى قسمين، هذا اسمه نصف دينار وهذا اسمه نصف دينار، يأتون إلى النصف قسموه صار اسمه ربع دينار، إلى الربع قسموه صار اسمه ثمن دينار، يترك من قطع من دينار هذه في نظرك لو خيرناك بين قطعة واحدة وثمانية قطع ماذا تفعل؟ تأخذ الواحدة، فلو أعطيتك الآن مكسر، يعني حتى في الذهب اليوم أنه الذهب لا تختلف فيه القيم، لو أعطيتك الآن عبارة عن أونصة بجلتينتها هل يمكن أن تعطيني والله مساق محطوطين بكيس نايل ولو كان بنفس القيمة؟ هذا مثال في الذهب أعلى الأشياء، لا، قل أنا أعطيتك سبيكة، هذه السبيكة ذات وزن لا أحد يعني يختلف، لا يحتاج أحد إلى أن يتكلم فيها بشيء، فلا تعطيني، أقرضتك سبيكة تعطيني أونصايب أونصايب مثلا، هذا أمر لا خلاف. مثلا اليوم جاءت إلى فلان فأقرضته، أقرضته 100,000 ليرة لكن خمسات، قلت له بشرط تعطيني هون ألفات، هل هذا يصح؟ الناس اليوم لو جاء إليك بعض الناس يريد أن يشتري بيتا منك، والبيت حقه اليوم 5 ملايين ليرة، حط لك هون ألفات أمر سهل، يعني بيحملون الواحد، تصور أنه جايب لك هون مثلا فراطة، كم سيارة بدون، كم هندا بدون، كم عتاد بدون، بيقلب البيعة، لو جاب لي أمياتها بيقلب البيعة، صحيح؟ في هذه المسألة هذا كانوا سابقا يوجد ما يسمى بالصحيح والمكسر، نستطيع اليوم أن نشبه هذا بالقطع النقدية العالية والقطع النقدية المتدنية في ذلك، هذا مما يؤثر على البيع، فالناس أحيانا يتركون أصل البيع لو حصل هذا ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، والله أنا أقرضتك 1,000 لكن تعطيني إما زيادة في النوع مثلا زيادة بنفس النوع أو باختلاف الأنواع أحيانا أو الأجناس، مثال على ذلك، يعني جاءني بعض الناس فقال أنا أريد أن أقرضك حيلة دخل فيها على بعض الناس، أنا أقرضك آلة أدفع لك قيمتها، أقرضك قيمة الآلة أدفع لك قيمتها الآن 5000 مثلا دولار، لكن بالمقابل تردنيها 5000 يورو مثلا. اليوم يوجد بعض الناس يتكلم بهذا، هل يجوز أن أقرضته؟ لو بعته الآلة واشترى منك بنوع الآخر ما في مانع، اشتريها أنت بما شئت. أما أنت لم تشتريها، أنت أقرضته فقط قرض، أقرضته دولار تريد أن تأخذ يورو، هل يصح هذا الأمر؟ هذا يوجد فرق، يعني الفرق تقريبا يوجد 20-25-30-40% أحيانا يصل أحيانا أكثر الفرق ما بين هذه القطعة وهذه القطعة. طبعا تختلف باختلاف الأزمنة. مع كل هذا هل يجوز هذا الاشتراط؟ الله أقرضتك سوري بأخذ بناني، أقرضتك بناني بأخذ مثلا، لا هذا لا يصح. إذن ينبغي أن يكون هذا من جنس واحد ولا زيادة في ذلك، ولا يجوز بشرط رد صحيح أو مكسر أو زيادة. طبعا كان في بعض الأشياء يعني يوجد فيها بعض الأشياء، والله أنا أقرضتك ليرة ذهبية امرأة مع امرأة، لكن لما بدك ترجعي لي اياها بدك ترجعي لي اياها مع مثلا محطوط له اوس مثلا وسنسار، هي زياده، هذا صحيح ليره سوريه لكن مجروره بقى الليره السوريه بالليره الذهبيه بشيء اخر بسنسال او يعني بقلاده قد وضعت فيه، هذا لا يصح. ولو رد هكذا بلا شرط فحسن. الاصل طالب منه اقرضه ليره ذهبيه اعطاه الليره الذهبيه، نعم عند القرض اعطاه ليره محطوط لسنسال، طيب هذه ليره وزياده في مانع؟ الناس عاده ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كانوا عاده اذا واحد اقترض من واحد شيء بدون كلفه، يعني كان في مزرعه والله اليوم عنده شويه عنب نزل عنبات واعطاه الدينات اشتهيناك فيه، ربما لا يعطيه هذا العنب في غير وسألة الدين، لكن ليس مشروطا، يعني لو جاء فأعطاه المال لا يقول له شيء جزاك الله خيرا. الناس يقولوا من أخذ ورد ما ارتد، يعني ما دام أنه يفي بمثل ما عليه دون زيادة. لكن لو جاءني أحمد ومحمد، أحمد يرد الشيء وزيادة عادة، ومحمد يرد الشيء بدون زيادة، وأنا توجهت إلى أحمد صار في شبهة الآن. لماذا؟ لأنني قصدت الزيادة ضمنا ولو لم تكن مشروطة، فلننتبه لهذا الأمر. ولو رد هكذا بلا شرط فحسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خياركم أحسنكم قضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام رد بدل البكر الرباعي، والرباعي أحسن حال لا نجد إلا رباعيا، فقال إن خياركم أحسنكم قضاء صلى الله عليه وسلم. ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغشر، يعني عندما يريد سواء جيد عن رديء أو رديء عن جيد، هذا في الأصل يعني هذا الشرط لاغم. إذا تم القرض ماذا نأخذ بدل ذلك؟ مثله تماما، قرض المثل بالمثل والمتقوم بالمتقوم، والشرط يعتبر لاغيا. هل يفسد العقد؟ هنا السؤال. تم القرض إذا ماذا عليه؟ عليه أن يرد القرض فقط دون هذا الشرط الذي أضيف إليه، لأن عقود القرض عقد إرفاق للحاجة، وقد تم ذلك الأمر، فإننا نلغي الشرط الذي أدى إلى عدم صحته في الأصل. والأصح أنه لا يفسد العقد، ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض. ولو شرط أجلا مثلا عندما أصل في الإقرار، أنا أقرضتك مالا، إذا كان المال ما زال في عيني قلت لك أخي بطلت أعطيني إياه، إلي حق؟ إلي حق. وفي أي لحظة من اللحظات المقرض له حق أن يطالب، يعني أنا عندما أقرضك شيئا من المال ثم أطالبك به، أخي ما صار الوقت، طيب في بيني وبينك علاقة حتى تفرض علي وقتا أنا بعتك بيع مؤجل؟ لا، أنا الآن عبارة عن محسن، هذا الإحسان إما أن يكون يوم يومين ثلاثة أربعة، أنا احتجت مالي والآن أطالب به. طبعا هنالك بعض الأشياء إذا كان المقترض قادر على الوفاء، أما إذا لم يكن قادرا على الوفاء ربنا عز وجل يقول وإن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسر. أيضا أنا أعرف عندما أقترض لسبب وعندي قدرة على الوفاء. وهذا توجيه لكثير من الناس الذين يأتون فيقولون أقرضني ولا يعرف من أين يفي ذلك القرض، وهذا لا يجوز. يفعلها كثير من الناس تحت اسم الصلاح والتقوى، وهذا خطر، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أنت عندما تريد أن تقترض مثلا اليوم 25 بالشهر وأنت تحتاج إلى دواء أو كذا، اقترضت من شخص لكن تعلم أن لك راتب في 30 بالشهر ستأخذه، سترد من هذا الراتب. اقترضت لكن تعلم أن لك محصول سيحصد وبعد ذلك تستطيع أن تفي به، لك دين سيأتي، إلى غير ذلك. يعني تعول في مسألة الوفاء على ما عندك، لك حوالة ستأتي من أهلك قد يكون غريبا كالطلاب الذين يدرسون أحيانا يستدين، لكن يعلم أنه استدان الآن مضطر أن يسجل في جامعة يدفع رسم، لكن الحوالة التي ستأتيه من أهله تأخر فاستدان من صديقه، لكن معتمد على ماذا؟ على شيء سيأتي. أما هكذا والله المتوكلين، هذا توكل ليس توكل على الله عز وجل. ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح. يعني هذا الأجل الذي يشترطه الإنسان، قلنا شرط مكسر عن صحيح، قلنا يلغو ذلك الشرط. إن لم يكن للمقرض غرض، يعني أحيانا في بعض الأغراض، يعني من جملتها أن هذا الإنسان المستقرض نعلم أنه لن يستطيع الوفاء، اقترض الآن بذر 100 صاع من القمح من أجل أن يبذر في الأرض، بذره في الأرض، لو جئنا إليه في اليوم الثاني أعطنا القرض لا يمكن جمعه من الأرض ولا يوجد عنده شيء آخر يفي به. هذا الأجل إلى وقت الحصاد الذي صار في الحقيقة، هذا فيه ارتفاق بهذا المستقرض أم لا؟ فيه ارتفاق، لكن لو جاءه مال غيره وطالبناه يجب عليه أن يفي به؟ يجب عليه أن يفي به، نعم. هذا من جملة يعني. أما مسألة أن يكون الأجل لازما فهذا ليس كما يفهمه الكثير من الناس، أن الأجل أخي ما صار الوقت أنا الدين انتشر لا تجي لعندي، طيب هذا الرجل أحسن إليك وبعد ذلك أقرضك. وإن كان يعني يوجد كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح، يعني لو كان زمن نهب وبعد ذلك قرضه فمعنى ذلك هو سلم ماله في ذلك القرض، كان عنده مال فجعل ذلك المال في ذمة الناس، عند ذلك لو انتهب المال يقول أنا المال هذا الذي أعطيتك إياه صار في عهدتك وأنت تصرفت به وأنا لي في ذمتك هذا المال، قال فكشرط صحيح عن مكسر، يعني عندما يقرضه ذلك القرض كأنه يجر منفعة إلى نفسه، وهو أن المال إذا تلف في زمن النهب صار فوضى في البلاد وبعد ذلك صار نهب، عند ذلك فكأنه شرط عليه هذا الشرط، وهذا الشرط من جر المنفعة، فكل قرض جر منفعة فهو حرام، نعم، ويؤدي ذلك إلى إفساد العقد. وله شرط رهن وكفيل، قال أقرضني، قال هل يوجد لك كفيل؟ قال فلان، يأتي فلان فيقول أنا أكفله، فله الحق أن يطالب الأصيل والكفيل، هذا واحد. كذلك من الممكن أن يطلب رهنا، هل عندك رهن؟ يأتي بعض الناس والله طيب أعطيني أي شيء، أنا لا أريد، عندي سجادة في البيت لا أريد أن أبيعها، طيب أعطيني إياها رهن تجعلها. فإذا صار يعني طالبتك ولم تؤدي ذلك عرضت هذه إلى الحاكم فباعها واستوفيت القرض منها، ممكن ممكن. ويملك القرض بالقبض، يعني مجرد ما الآن دخل القرض أقرضتك هذا المال، مجرد ما صار في يدك صار ملكا لك وصار المال هذا المال في ذمتك. لماذا؟ لو كان هذا المال الذي أقرضتك إياه مالي لا تستطيع أن تتصرف به، أما مجرد ما صار في يدك تشتري فيه طعاما ولباسا وتدفع نفقة زوجة وأجرة بيت إلى غير ذلك من الأمور. ومن يتصرف؟ هل يمكن أن يتصرف الإنسان تصرفا فضوليا في مال غيره؟ طبعا لا. إذن القرض عندما جعلته في يدك صار هذا القرض ملكا لك تستطيع أن تتصرف فيه. في قول آخر في التصرف، لأني نظر إن ما دام في يدك وأنا قادر على إعادته كأنه صار في تردد في هذه المسألة، أول ما تتصرف ثبت ذلك في ذمتك. على كل حال القول الأول هو المعتمد في ذلك، وله الرجوع في عينه ما دام باقيا في بحاله في الأصح. أقرضه 100,000 ليرة سورية مثلا والآن موجودة بحاله، قال أعطينيها، هي موجودة تصرفت بها، قال لا، قال أعطينيها، قال أنت أقرضتني، أقرضتك والآن أطالبك بها، ما زالت موجودة وأنت لم تتصرف فلي الحق أن أخذها، وبعد ذلك إن أحببت أن أقرضك مرة أخرى كان بها وإلا فلا. يعني هذا لا يكون عقد إجباري، وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت، يعني الله في عون المستقرض دائما، تريد أن تكون في عون الله، فكان لها عطاء. طبعا المسلمين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لهم عطاء من بيت مال المسلمين، فكانت قبل أن يأتي العطاء تستقرض من أجل أن تكون في عون الله تبارك وتعالى، وتنفق هذا المال، وبعد ذلك يأتيها المال فترد مباشرة إلى من استقرضت منه. يعني هذا أمر هام جدا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من استقرض في حاجة غير مكروهة فالله معه، فكانت تحب أن تكون في معية الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك قال الشيخ والله أعلم، بهذا ينتهي هذا الفصل، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الرهن، والحمد لله رب العالمين.